ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فجعل رحمه الله تعالى أولا خلاصة وزبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، لا شريك له، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيء، أو نص في ماذا؟ في نفي الشراكة. ثانيا وكسر الأوثان، ثم بين معلوم عادة وعقلا أن كل من أراد أن يكسر هذه الأوثان لن يكسرها وهو يحبها، بل لابد من ماذا؟ لابد من العداوة، بل لابد من شدة العداوة. ثم سيجد ماذا؟ سيجد من يدافع عن هذه الأوثان، عبادها الذين يعبدونها من دون الله تعالى لن يتركوها هكذا، بل لابد من الجهاد. حينئذ لابد من ماذا؟ من الجهاد من الطرف الآخر. حينئذ البغض من الطرفين، وكذلك تجريد السيف سيكون من ماذا؟ من الطرفين، أليس كذلك؟ المشركون أما دافعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته به بالسيف كذلك، فدافعوا عن معبوداتهم وأصنامهم بالسيف، وفدوها بماذا؟ بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم ودمائهم. هذا يدل على ماذا؟ على شدة تعلقهم بهذه الأصنام وشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا لن يقاتل. قالوا: معلوم أن كسرها لا يستقيم، استقام له الأمر يعني اعتدل، لن يعتدل لهم ولن يتم إلا بشدة العداوة تجريد السيف. تجريد، قالوا جردت شيء جردل من باب قتل، أزلت ما عليه وجردت من ثيابه بالتثقيل نزعتها عنه وتجرد هو منها. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى أنه لن يستقيم تكسيرها وتحطيمها إلا بالعداوة، بل بشدة العداوة لن يتم تكسيرها إلا بماذا؟ إلا بالعداوة. فالذي لا يعاديها لن يكسرها، الذي لا يعادي هذه الأوثان حينئذ لن يكسر ولن يحطم هذه الأوثان. إذا مقصوده أن يبين بهذه الجملة أنه معلوم عادة وعقلا أن كسرها أي الأوثان وتحطيمها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف، لا بد من القتال. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ليبين أن مما جاءت به الرسل بغض هذه الأوثان، كسر الأوثان يستلزم ماذا؟ يستلزم بغضها، فلو لم يبغضها حينئذ قلنا ماذا؟ كسر الأوثان من القلب لم يكن. ولذلك نفصل في مسألة كسر الأوثان وتحطيمها بأنه قد يكون معنى يعني يتعلق بالقلب وهو بغض، هذا أصل في الدين بمعنى أنه لن يتحقق له وصف الإسلام إلا بذلك، هذا مما جاءت به الرسل بل أجمعت عليه الرسل قاطبة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بمن؟ بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة، يقول قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا نص واضح بين، بمعنى أنك بمجرد قراءته تفهم ماذا؟ أن المراد هنا ماذا؟ البراء من شيئين، إنا براء منكم يعني من العابدين، فلا بد من البراء من ماذا؟ من العابد، ومما تعبدون يعني من المعبودات. إذن البراء من شيئين، من كسر من الأوثان ذاتها فيتبرأ منها، والبراءة لن تكون إلا ببغضها واحتقارها وإهانتها وإزالتها كذلك، وكذلك البراءة من الأشخاص والعابدين أنفسهم. يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد. وقوله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما بعد حتى لن يتم إلا بإيجاد وتحصيل ما قبله حتى، أو لا، هذا الذي يدل عليه لسان عار، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن البغضاء مدتها مستمرة حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل الإسلام والدخول في الإيمان. يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة: كفرنا بكم، أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا هوادة حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن قبل ذلك لا صلح ولا هوادة، فحينئذ الصلح بجميع أنواعه منتف إلا ما دل عليه الدليل بماذا؟ من حيث الجزية ونحوها. حتى تؤمنوا بالله وحده، يقول حتى تصدقوا بالله وحده وتوحدوه وتفردوه بالعبادة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقتكم، كفرنا بكم أي بدينكم وطريقتكم. فيجب حينئذ ماذا؟ الكفر بكل دين سوى الإسلام، كذلك الكفر بكل دين سوى الإسلام. فمن لم يكفر بدين من الأديان سوى الإسلام وقر به، حينئذ لا يتحقق فيه وصفه الإسلامي، أي بدينكم وطريقكم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا. إذا ما بعد حتى قيد لما قبل، فلن يزول ما قبل حتى إلا بماذا؟ إلا بالإيمان والدخول في الإسلام. ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم. إذا البغض شرط وأصل في تحقيق الإسلام وفي تحقيق أصل دين الإسلام. حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، تخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وهذا دل عليه القرآن في آيات عديدة، بل هو مجمع عليه بين الرسل فضلا عن غيرهم. وقال ابن كثير وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. إذن ثم أمران لن يتحقق وصف الإسلام إلا بهما: أولا البراءة من عبادة ما سوى الله، ثانيا البراءة من العابدين. لابد أن يتبرأ من ماذا؟ من العابدين. فلو لم يتبرأ من العابدين حينئذ لم يتبرأ من الشرك، لم يتبرأ من الشرك. لماذا؟ كل دليل هو جاء النص بهذا كما هو في هذا النص، جاء النص على ماذا؟ على التبرؤ من العابد نفسه ذاته. إنا براء منكم، خطاب لمن هنا؟ للقول والفعل الذي هو شرك أو للشخص والذات؟ للشخص والذات. إذن لابد من البراءة من الشخص ذاته، فكل من تلبس بالشرك الأكبر حينئذ وجب البراءة منه. ثانيا لو لم يرد نص بالبراءة من الشخص ذاته فكل دليل يدل على وجوب بغض الشرك والبراءة منه المعنى ذاته والقول والفعل يلزم من ذلك البراءة من ماذا؟ من المتلبس به. فإذا بين الله عز وجل حرمة الربا وبغض الربا، حينئذ المرابي يحب له الموالاة المطلقة أو البغض؟ لابد من نص يأتي بين الله عز وجل حرمة الزنا وقبح الزنا، حينئذ الزاني هل له البلاء المطلق أو يبغض؟ يبغض بقدره كونه ماذا؟ كونه مسلما. إذن كل دليل يدل على تحريم الشرك وقبحه فهو لازم له ماذا؟ أن يتبرأ من فاعله. قال هنا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو رب. أعتزلكم هنا الخطاب لماذا؟ للأشخاص ذواتهم، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. فجعل ابن كثير رحمه الله تعالى دلالة النص على أمرين: براءة من الشخص والبراءة من الآلهة. وأدعو ربي، أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى كذلك مبينا قصة إبراهيم عليه السلام قوله سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انظر سؤال إبراهيم عليه السلام بحجة يعلمها كل عاقل، كل عاقل لا يحتاج لماذا إلى كبير عناء، بل بمجرد علمه بما حوله علم الجواب. ماذا؟ هل يسمعونكم إذ تدعون، أنتم تدعون هؤلاء أصحاب القبور، هل يسمعونكم؟ الجواب لا. أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا لا. إذن هذان السؤالان هما من إقامة الحجة على عباد القبور كذلك، فكل من أقر بهذين الجوابين عن هذين السؤالين فقد قامت عليه الحجة الرسالية أو لا، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو دليل على توحيد العبادة، فكل من أقر بكون الباري جل وعلا هو الخالق لا سواه، وأنه الرازق لا سواه، وأنه الملك لا سواه، وأنه النافع الضار لا سواه، حينئذ قامت عليه الحجة الرسالية، لأن توحيد الربوبية دليل على إثبات وتحقيق توحيد العبادة، فإذا أقر به فقد قامت عليه الحجة. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني الحجة السقيمة التي احتج بها ماذا؟ مشركون، وهي التقليد. التقليد هنا من أبطل الباطل، ليس له فيه حجة، بل جاء النص القرآني على أن التقليد في الشرك هذا باطل ولا يقبل حجة البتة، إنما جوز التقليد فيما يجوز فيه التقليد، وإن جاز التقليد في الاعتقاد الصحيح إلا أنه في الانحراف لا يجوز، لهذه النصوص الدالة على التعيين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي، إذن أعداء أو لا؟ أعداء، إلا رب العالمين يدل على ماذا؟ على أنهم كذلك يعبدون الله تعالى، فكل مشرك يعبد الله تعالى ويعبد غير الله تعالى، حينئذ النزاع كما عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الرسل وأقوامهم ليس في الإثبات وإنما هو في ماذا؟ في النفي، يعني نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله عز وجل. قال ابن كثير شارحا هذه الآيات: هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء، أمر الله رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه أن يتلوه على أمته، أن يتلوه على أمته، لماذا؟ لنتأسى به، فالحكم حينئذ ما كان في زمن إبراهيم هو الحكم بعينه في هذا الزمان، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة المرجوة في كون الباري جل وعلا يبين لنا قصص الأنبياء وحوار الأنبياء مع أقوامهم ويكفرونهم لذلك الفعل ثم نقول نحن ماذا؟ لا يشملون هذا النص كذلك؟ إذا ما الفائدة؟ لا فائدة، هذا إبطال للنص، بل هو إنكار للقرآن من أوله إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك وأهله، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. الاقتداء ليس في معنى لا إله إلا الله وفي كونك تعبد الله عز وجل وفي كونك لا تقع أنت في الشرك الأكبر، لا، بل لابد من شيء آخر تتأسى بإبراهيم عليه السلام، وهو التبرؤ من ماذا؟ من الشرك وأهله، فإذا لم تتبرأ من الشرك فلست مسلما، وإذا لم تتبرأ من المشركين كذلك لست مسلما، فلابد من الجمع بين الأمرين. قال: والتبرؤ من الشرك وأهله، فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قوم عبادة الأصنام مع الله عز وجل، فقال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها ودعائها، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال ابن كثير يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك، لأنهم عدلوا عن الجواب، لما قال هل يسمعون أو يضرون هل ينفعون عدلوا، قالوا ماذا؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إذن دل ذلك على أنهم قد اعترفوا أنها لا تنفع، وإذا كان كذلك فالحجة قائمة، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثاره يهرعون، فعند ذلك قال لهم إبراهيم: قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لها، فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، يعني سأفعل ما أمرني الله عز وجل به من تحطيمها وافعل ما شئتم. وقال هود عليه السلام: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا افعلوا ما شئتم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال في أضواء البيان تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء، أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، أي يعني أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده هو الله عز وجل، فوحده معبوده. إلى أن قال وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضا من العابدين، يعني في هذه الآية لم يذكر ماذا؟ لم يذكر براءته من العابدين وإنما براءته من الشرك، وذكر في آية الممتحنة ماذا؟ براءته من العابدين. فنجمع بينهما أنه يجب التبرؤ من الشرك ذاته وكذلك من المعبودات وكذلك من العابدين. وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءته أيضا من العابدين وعداوته لهم وبغضه لهم في الله، وذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى آخر الآية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 280: وهذا البغض، فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابده من الأمرين هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، موجودة في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، يعني اللسان لابد أن يعبر عما في القلب وكذلك الجوارح تكون تابعة، لأن المحبة التي تكون في القلب لابد أن يظهر لها أثر، وكذلك البغض الذي في القلب لابد أن يظهر له ماذا؟ أثر. فإذا لم يظهر له أثر حينئذ يدل على ماذا؟ على انتفاء ما في القلب. فلو زعم وادعى أنه يحب الله تعالى ويحب رسوله ويحب المؤمنين لكنه بلسانه وأعماله بالجوارح على عكس ذلك، لا يفعل إلا ما يبغضه الله عز وجل ورسوله وما يعادي المؤمنين، دل ذلك على أن المحبة إنما هي مجرد دعوة، والعكس كذلك بما يتعلق بماذا؟ بالبغض. فإذا زعم أنه يبغض عبادة غير الله تعالى فلابد أن يظهر ذلك على لسانه وجوارحه، فإذا لم يظهر إلا عكس ما يدل على البغض علمنا أن البغض من أصله منتفي، لأن هذا أمر قلبي. فما الذي يدل عليه؟ قوله وعمله. إذن العمل دليل على ما في القلب، وهذا نرجع إلى الأصل المطرد وهو التلازم بين الباطن والظاهر فيما يتعلق بالمحبة وكذلك ما يتعلق بالبغض، هذا مراده بقوله: فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابده هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوانح، وليست هي أمورا قلبية فقط، ليست أمورا قلبية فقط، كما أن حب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح، وهي تحقيق قول لا إله إلا الله، وهو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا وذلا صادقا، ومنع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته، فلا يعبد إلا الله ويحب أن يعبدهم ويبغض عبادة غيره، ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه، ويبغض التوكل على غيره وخشيته ودعاءه. إذن باعتبار الجنس أصل البغض والحب، وكذلك باعتبار الأفراد، فهو يحب الله تعالى على جهة الإجمال، ثم بعد ذلك يحب الصلاة ويحب الزكاة والحج إلى آخره، وكذلك ما يتعلق به بالبغض، فإذا كان كذلك فثم الشرك أفراد، فيبغض الشرك بما يتعلق بالتوكل والشرك ما يتعلق بالمحبة إلى آخره. قال في الفتاوى جزء 32 صفحة 36: والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين، قطعها، ليس ثم وصل بين الكافر والمسلم، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين، وأثبت الولاية بين المؤمنين، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا هذا أصل عظيم في هذا الباب، أن الولاية يعني المحبة بين الكافر والمؤمن قد قطعها الله عز وجل بآيات واضحة بينة، وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولا نزاع في هذا بين أهل العلم. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 246: فإن صاحب هذا المشهد، يرد على بعض الصوفية والغلاة، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، الذين ينظرون به النظر الأمر القدري والقضاء القدري، حينئذ يسوي بين المؤمن والكافر، كما يحب المؤمن المسلم كذلك يحب اليهودي والنصراني ونحو ذلك. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني جزء منهم، يعني يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا بالنص. ولا يتبرأ، يعني صاحب هذا المشهد ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم، فلا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم. إذن من لم يتبرأ من الشرك والأوثان لا يعد ماذا؟ لا يعد مسلم، حتى عند شيخ الإسلام، نعم حتى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. فالذي لا يتبرأ من اليهود والنصارى ليس بمسلم، والذي لا يتبرأ من هذه الأوثان ومعبودات المعبودات والآلهة التي هي سوى الله عز وجل فليس بمسلم، لأنه مأمور باتباع إبراهيم عليه السلام، وملة إبراهيم ماذا؟ البراءة من الشرك وأهله. قال: ولا يتبرأ، يعني صاحب هذا المشهد لا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة، وذكر الآية. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم أباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. لابد من ماذا؟ لابد من جعل هذه الأوثان أعداء، ولابد من جعل هذه الطوائف اليهود والنصارى والمجوس نحوهم، لابد من جعلها أعداء. فإذا لم يكن، حينئذ لم يتحقق وصف إبراهيم عليه السلام بقوله ماذا؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء العاشر صفحة 465: فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرأوا من المشركين، تبرأوا من المشركين ومما يعبدونه، يعني من الآلهة ذاتها ومن الشرك قطعا، هذا شرك والآلهة وكذلك من يعبد الآلهة، فهي ثلاثة أشياء على التفصيل. لابد أن يبغض الشرك ذاته وهو حقيقة الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى، ثم المشرك به الآلهة لابد من بغضها والكفر بها، ثم من تلبس به بالشرك، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بهذا الكلام. قال: فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه، يعني من الأنبياء، إذ تبرأوا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله. وقال الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، أصل البراءة البغض، والبغض معلوم ماذا؟ أنه عمل قلبي، عمل قلبي، وليس هذا فيه ماذا؟ فصل الباطن عن الظاهر، وإنما يقال العمل الباطن يستلزم الظاهر، فإذا لم يوجد انتفى، دل على أنه لا بغض للكفر وأهله. وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب، وهذا لأن حقيقة التوحيد، انتبه، حقيقة التوحيد يعني أصل التوحيد ألا يحب إلا الله، ويحب ما يحبه الله لله، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. وقال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 128، وهذا نص مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة، الجزء الثاني صفحة 128، قال فإن أهل الملل، أهل الملل يعني أهل الملل يعني أهل الإسلام وغيره، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أحيانا يأتي به القدر المشترك بين اليهود والنصارى والمسلمين فيعبر عنه به بهذا التعبير. قال فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام، يعني اليهود يعلمون ماذا؟ أن الرسل نهوا عن عبادة الأصنام، والنصارى يعلمون ماذا؟ أن الرسل نهوا عن عبادة الأصنام، وكفروا من يفعل ذلك، يعني اليهود يكفرون من يعبد الأصنام، والنصارى في أصل دينهم في أصل دينهم يكفرون من يعبد الأصنام. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى. قال فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن انتبه، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام، لن يكون مؤمنا يعني لا يثبت له وصف الإيمان والإسلام حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذا نص صريح، ولذلك ما أكثر ما يأتي به أهل العلم فيه في هذا المقام، لأنه إذا سمعه العامي حينئذ فهم وأدرك مدلول النص. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون إلى آخر الآيات. وقال الخليل لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الخليل وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب وأمر الناس بماذا؟ لسيما أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتأسي به، يعني الاقتداء به، أن يفعلوا فعله، هذا المراد بالتأسي، أن يفعلوا كما فعل وأن يقولوا كما قال. فنتأسى به في المحاجة، محاجة الكفار وبيان ما هم عليه من باطل، ونتأسى به كذلك في ماذا؟ فجعلهم جذاذا، هذا مما يتأسى به. قال واتفق أهل الملل على تعظيمه، يعني تعظيم إبراهيم الخليل عليه السلام لقوله يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا يعني الذي ذكرت لك هذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل من المعلوم بالعقل بالضرورة، أن عباد الأصنام كفار، وأنه لا يستقيم للمرء إسلاما إلا بماذا؟ إلا بالبراءة من الشرك وأهله الذين يعبدون سوى الله تعالى. قال فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فهو أكفر من اليهود والنصارى. هذا يقول بعض الزنادقة من الصوفية ونحوهم أن من لم يعبد الأصنام فاته من الحق، لأنه جهل ماذا؟ كما يظن بعض الصوفية الآن أن من لم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فاته شيء من الحق. هذا ليس كافرا كما يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى، فهو أكفر من اليهود والنصارى. من اعتقد أن من لم يستغث بالنبي صلى الله عليه وسلم ففاته شيء من الحق، هذا أكفر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى، يعني نظر إلى نظرين. هذا يدل على ماذا؟ على الناقض الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، وهو عدم تكفير ما أجمع على أنه كافر. حينئذ نقول هذا من لم يكفرهم فهو كافر، ولذلك بالإجماع من لم يكفر اليهود فهو كافر، من لم يكفر النصارى فهو كافر، من لم يكفر عباد القبور فهو كافر بإجماع اليهود والنصارى والمسلمين كما قال رحمه الله تعالى، فهو أكفر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، هكذا قال رحمه الله تعالى يهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، وأطلق هنا، ما قال لابد من إقامة حجة عند اليهود والنصارى، ولا قال بأنه لابد من تحقق سنة انتفاء الموانع، بل قال أن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام. إذن هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى أحسنوا حالا من الذين ينتسبون الإسلام كذبا وزورا ويعذرهم ماذا؟ عباد القبور بكونهم مسلمين. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 349 فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني هذا الجزء الثاني مما ذكره. قال ماذا؟ لابد من شدة العداوة ولابد من تجريد السيف. لابد من شدة العداوة ولابد من تجريد السيف. حينئذ العداوة عرفنا بالنصوص، بقي ماذا؟ ما يتعلق بتجريد السيف. يعني لابد من القتال، لابد من الجهاد، والغاية العظمى من إعلاء كلمة الجهاد أو من رفع راية الجهاد هو إقامة التوحيد، هذا الأصل، وهذا إنما يكون بإقامة شرع الله عز وجل على أرضه. قال: فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب لهم فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. وقال في الفتاوى الجزء 28 صفحة 358: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بشهادتين. يعني كل من خرج عن الشريعة قال لا أحكم الشرع مثلا وجب قتالهم، قطع النظر عن كونه يكفر ولا يكفر، مسألة أخرى، البحث هنا في ماذا؟ في قتاله، فوجب أن يقاتل سواء ترك الشرع كله أو ترك جزءا من الشرع، كما قال لا أصلي لا أزكي لا أحج إلى آخره. فإذا امتنع عن شيء من هذه الشرائع وجب قتاله بالإجماع وإن تكلم بالشهادتين. قالوا: قد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة. السنة الراتبة قال يعني بلد من البلدان أو جماعة من الناس قالوا لا نريد أن نصلي السنة الراتبة نتركها نمتنع عنها. قال: اختلف أهل العلم في قتاله وهي سنة راتبة. قال: كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين، هذا ما يتعلق بالسنن. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة، والواجبات عليها ماذا؟ التوحيد، والمحرمات أعلاها الشرك، هو يتكلم عما دون التوحيد والشرك. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها دون ماذا؟ دون الشرك، دون التوحيد. حينئذ لابد من الإعلام، لابد من الإعلام بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين يعني بالقتال فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك بصفحات: كل طائفة ممتنعة عن التزام الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه. يعني يفعل البعض ويترك البعض، وتركه للبعض ليس مجرد ترك وإنما هو امتناع ويلتزم هذا الامتناع، حينئذ وجب ماذا؟ وجب قتاله، والصحيح أنه يكفر. قال: وملتزمين بعض الشرائع كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاته، إذن يفعلون بعض الشرائع ومع ذلك أمر بقتالهم، وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام، هو لا يتكلم عن تحكيم شريعة الله أو ترك التوحيد أو التلبس بالشرك، هذا لا نزاع فيه، إذا أجمعوا على أنه لو تركوا فرضا واحدا وجب ماذا؟ وجب قتالهم. فكيف لو تركوا ماذا؟ كيف لو تركوا التوحيد؟ كيف لو فعلوا الشرك وتركوا التوحيد؟ وهذه طائفة ممتنعة، فكيف إذا صار هذا الترك مقررا ومقننا؟ فمن باب أولى وأحرى. والحديث بقية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.